أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة المحمدية. هذه هي حالنا مع كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث. وهذا هو العلم الإلهي، هذا هو النور الإلهي، الوحي الإلهي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن أذكر السامعين والسامعات أو الدارسين والدارسات بالآية الكريمة التي درسناها الليلة الماضية. ما هي؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هل تذكرون هذه الآية في من نزلت؟ في عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين. هل تذكرون الوجهين المشرقين لتفسير قوله تعالى فإن توليتم؟ إن توليتم بمعنى الوجه الأول أعرضتم عن الإيمان الصوري وخلعتم قميص الادعاء وقلتم إننا مشركون. الوجه الثاني إن توليتم أي حكمتم وسدتم البلاد والعباد، لأن ابن أبي كان يتطلع للملك وكادوا يتوجونه، ولكن لم يشأ له ذلك، وطلعت الشمس المحمدية وأخذ النور يغمر الجزيرة ففشلوا وتركوه. فلهذا جاء العتاب، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هل الكافر يصل الرحم؟ أراسل الكفار في أوروبا في أمريكا هل يصلون أرحامهم؟ قولوا نعم أو لا. لا، بدليل أنهم لا يورثون بعضهم بعضا، فأين الصلة؟ هل تذكرون أن الفساد في الأرض يكون بماذا؟ بالشرك والمعاصي. البلاد تفسد يعمها الفساد إذا انتشر فيها الشرك وساد فيها المعاصي. هل المعصية في المدينة كالمعصية في جدة؟ هل المعصية في يوم الجمعة كما هي في يوم السبت؟ الجواب لا. هل شتمك أو سبك لعالم كشتمك وسبك لصعلوك مثلي؟ الجواب لا. إذن فالأرض التي طهرت كديارنا هذه من الخرافات والشركيات، فالذي يأتي ينشر ذلك من جديد فساده أعظم، وإلا لا؟ لو دعا إلى الشرك والخرافة في بلاد أخرى هو عاصي آثم ظالم، ولكن ذنبه ليس كمن يفسد في الأرض بعد إصلاحها، لأن الله هو القائل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أما ما دامت فاسدة فالفساد وفساد. هل تذكرون الذنب الذي يعجل الله عقوبته مع ما يدخر لصاحبه من الجزاء في الدار الآخرة؟ ما هذا الذنب؟ البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أحرى بأن يعجل الله عقوبته لصاحبه في الدنيا مع ما يدخل في الآخرة من الذنبين العظيمين: البغي وقطيعة الرحم. وهل عرفتم أن البغي يتناول ظلم الناس في أعراضهم، في أبدانهم، في أموالهم؟ ولهذا حذر الظالمين من مغبة الظلم. وقد ورد: إن الظلم يذر الديار بلاقع، يحولها إلى خراب. الظلم يتناول ظلم المرء في عرضه، في بدنه، في ماله، فلنحذر. مع أن لفظ الظلم عام، أعظمه أن تشرك في عبادة الله غير الله، أعظم ظلم هذا. إن الشرك لظلم عظيم، ولكن إن دماء المؤمنين وأموالهم وأعراضهم مما حرم الله، فلنحذر الظلم. والآن وقد فقهتم زادكم الله فقها، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مع هذا الحديث النبوي الشريف، وهو يماشي الآية ويتلاءم معها بل يزيدها شرحا وبيانا، روى البخاري ومسلم الحديث متفق عليه بين الشيخين رحمهم الله تعالى، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى، الرسول يخبرنا عن الله فيقول: يقول الله. وهذا هو الحديث القدسي الشريف، يتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من الله بإحدى وسائل الوحي، يلقيه في روعه فيفهم، أو ينزل به الملك. يقول الله تعالى: أنا الرحمن. إي والله هو الرحمن. أنا الرحمن وهذه الرحم، يشير إليها، ونحن أبناؤها، كلنا أبناء الأرحام، ما تنساها. وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي، شققت لها اسما من اسمي، أي أخذت اسمها من اسمي، حروف اسم الرحمن أخذت منها الرحم، الراء والحاء والميم مأخوذة من الرحمن وإلا لا؟ وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، هذا وعد الله، فمن وصلها وصلته بالخير بالرحمة، ومن قطعها قطعت، والعياذ بالله، ومن قطعها قطعته. ومن قطعه الله يصله إنسان؟ لو تجتمع الدنيا على وصله ما وصله، تمزق وانتهى. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لمن سأل عما يدخل الجنة من الأعمال ويباعد عن النار. هذا أبو جميل تواق، سأل الرسول قال دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. هذا حازم. قال وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأل، أي لمن سأله عما يدخل الجنة من الأعمال ويباعد عن النار، الجواب تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذ من المستحيل أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا بدون ما تعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف تعبد بدون الرسول؟ عجب هذا اللفظ، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل رحمك. وتصل رحمك، فانظر صلة رحم ارتفعت إلى مستوى التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، تفوقت عن الصيام والحج. إلا أن الطبيب الحكيم ورسولنا هو أستاذ الحكمة ومعلمها، معلم وإلا أستاذ فقط، وقرأوا قول الله تعالى يعلمهم الكتاب والحكمة. إذا قال فأعطي رأسك وأصغ تسمع. أستاذ الحكمة، فكان إذا سأله السائل كالمريض يتفرس مرضه وحاله ويعطيه ما يعالج مرضه. لعل هذا السائل لا شك عندنا أنه كان قاطع رحم. يأتيه الرجل يسأل عن الخير فيرى أنه عاق لأبويه فيقول عقوق الوالدين، يرى شخصا يحب سفك الدماء ما يصبر يسأل يعطيه السؤال ويضع يده على أكبر مرض فيه وهو قتل النفس. آخر يسأل يعرف أنه نمام ينقل الحديث الإساءة والفتنة يعطيه ما يعالجه. فاحفظوا هذه، لأنه حكيم أستاذ الحكمة. ولما سمي الطبيب في الزمان الأول حكيما؟ لأنه يضع الداء موضع الدواء، يضع الدواء موضع الداء، فإن كان يخبط ويخلط هذا ما هو بحكيم. والحكيم منا ذاك الذي لا يقول قولا ولا يعمل عملا إلا مناسبا للمكان والمقام، لا خلط ولا خبط. إذن فهذا السائل قال له وتصل رحمك، جاء يسأل عن عمل يدخل به الجنة ويباعد به عن النار، فأرشده فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل رحمك. فانظروا كيف ارتفع صلة الرحم حتى حالت الشهادتين والصلاة والزكاة. وهل عرفتم؟ نعم قد عرفتم السر. الأمة إذا لم تتآلف، إذا لم تتحد، إذا لم تتآخى، إذا لم تتراحم، لم تتعاون. وإذا لم تتعاون من يحمل راية لا إله إلا الله؟ فلهذا كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائره بالحمى والسهر، ويبدأ التآلف والتآخي والتحاب أولا بالأسرة، أبناؤك أبناء أبنائك، بناتك أبناء بناتك، آباءك أعمامك أخوالك، الكل مترابطون بوثاق واحد، الاحترام التقدير الولاء الحب الرحمة العطف، ذي أسرة، وأسرة هناك وأخرى هناك، وتربطهم أسرة الإيمان والإسلام، وإذا بهم أمة واحدة. أيام كانوا هكذا سادوا العالم، وقد حلفت لكم والله الذي لا إله غيره ما اكتحلت عين الوجود بأمة أكمل ولا أطهر ولا أصفى ولا أقوى ولا أقدر من أمة محمد في قرونها الذهبية الثلاثة، قبل أن تذبح، قبل أن يحول القرآن إلى الموتى والمقابر، قبل أن تحول السنة تدرس للبركة. ماذا فعلوا بنا؟ وهل أفقنا يا شيخ؟ ما زلنا نائمين. قالوا صحوة، أين هي هذه؟ هيا نصحوا صحوة حقيقية فترانا أمة واحدة. يا شيخ هذا أمر مستحيل وصعب كذا. هيا نبدأ بالهين اللين. كتاب المسجد موجود وإلا لا؟ والطابع كل يوم يعدنا يوما أهنئكم، قال ممكن 7 أيام. إذن كيف نبدأ؟ البلاد الواسعة الشاسعة كالباكستان كالهند كماليزيا أندونيسيا كمصر العروبة والإسلام، أهل القرية والقرى ما أكثرها، سكان القرية في حدود 2000-3000-4000 نسمة بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، أليس كذلك؟ قلوا بلى. أهل القرية يدعو بعضهم بعضا إلى أن يحضروا في بيت ربهم، فيأتي الرجل بامرأته وطفليه أو أولاده الثلاثة، يأتي الرجل بأمه العجوز يحملها بأبيه الشيخ، وينزلون في مسجد الحي مسجد القرية، من يلومهم؟ من يضحك عنهم؟ من يسخر بهم؟ من لا يرضى بموقفهم هذا إلا شياطين، والشيطان كيده ضعيف، إلعنه يطرد. ويجلسون لمربي الحي أو القرية يوما آية ويوما حديث، وهم يتآخون يتحابون يتعانقون يتعاونون. أقسم بالله وإني على علم ما تمضي السنة إن أرادوا إلا وهم أشباه الصحابة في طهرهم وصفائهم، يختفي كل مظهر من مظاهر الباطل والشر، لا خرافة ولا ضلال ولا شرك ولا بغي ولا اعتداء ولا سلب ولا كبرياء ولا حسد ولا غش، تنتهي نهائيا هذه المظاهر. إن شككتم معناه شككتم في وحي الله ما يعالج. هل يبقى في القرية جائع يعضه الجوع وإخوانه شبع؟ والله ما يبقى. هل يبقى من تحت جدار المسجد يبيت في الشتاء لا لحاف ولا غطاء؟ والله ما يبقى. هل يبقى من يعربد على نساء الحي أو القرية ويفتنهم عن رجالهم والله ما يبقى. هل يبقى من يسب الحاكم ويشتمه ويكفر؟ والله ما يبقى. إذن ماذا نريد بعد هذا؟ هذا هو الطريق. هنا نقول تمت الصحوة، أصبح أهل القرية كأهل الحي جسما واحدا. ما المانع من هذا؟ أنا أسألكم، أنا في حيرة، ما المانع؟ إلا الشهوات والأهواء والغرائز المريضة. ما ربينا في حجور الصالحين، لكن فاتت قرون، نريد أن نجدد العهد برسول الله وأصحابه. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ما هي مجرد دراسة، التزكية والتطهير الأخلاق والآداب والأرواح، ويعلمهم الكتاب والحكمة. والله الذي لا إله غيره، ما أحسب أن هناك منهجا ولا خطة ولا طريقا يكمل فيه المؤمنون ويرجع إلى مجدهم التالد وماضيهم الخالد إلا هذا. ولو عرفنا طريقا آخر والله لبينا وكتبنا فيه وصرعنا فيه، ما فيش. هذا السهل الميسر، هذا العسل، هذا الذي ينتج الحلاء والمحبة. فإذا كنا ما نحن لأهل هذا فعلينا السلام، انتهينا. بلغوا يا إخواننا من الجن، بلغوا أيضا أمة الإسلام أن هذا هو الطريق. نحن نبكي نبكي لإخواننا في ديار المسلمين في بلاء، في كروب، دماء تراق، أعراض تنتهك، فقد للكرامة الآدمية، فقر قاتل، بلاء ما أطقنا أن نسمعه. فما هو الطريق؟ لقد حلفت لكم على أن عذابا يتم في سجون العرب والمسلمين لا يوجد يوم القيامة، والله ما يوجد يوم القيامة. كيف إذا نضحك؟ كيف نفرح؟ كيف نعيش؟ ما سبب هذا؟ الجهل، عدم التربية، ساءت الأخلاق، فسدت العقائد، ضاعت الآداب، تنكرنا للملكوت الأعلى، نسينا السماء، فحل هذا الذي حل. قد يقول قائل ما هو العذاب الذي لا يوجد في الآخرة؟ الرجل يفجر بامرأته أو بابنته وأمه أمامه ليذيقه العذاب، هذا يقع يوم القيامة؟ والله ما يقع. بل يسلطون على المساجين، يأتون بهم الفاحشة، يأتون هكذا، والعياذ بالله. هذا في العالم العربي والإسلامي، أما في عالم الكفر ما نتكلم. ما السبب؟ ما عرفته. الجهل بالله، ما سألوا عن الله ولا عرفوه، ولا امتلأت قلوبهم بحبه ولا بخشيته، فهم يفعلون ما تسول لهم الشياطين. فلا بد وأن يقع هذا. بلى، فقط هذه البقعة الطاهرة محفوظة بحفظ الله، ونحن خائفون أيضا لأننا ما عرفنا أيضا كيف نحافظ على هذه النعمة. نحافظ عليها بماذا؟ بوضع مصائد يسمونها الدش أو الطش، ينصبونها على السطوح. لماذا؟ لتأتيهم بخطبة محمد صلى الله عليه وسلم يسمعونها، ليتلقوا بها نصائح وعظات ابن سيرين وحسن البصري وكمالات أحمد بن حنبل. ماذا يتلقون بها؟ أنا أحدث بما يبلغني. قالوا قد أصبحوا يشترون هذه الطباق أو الأطباق ويتصيدون بها إذاعات العالم. هل نحن في حاجة إلى هذا؟ هؤلاء بشرهم بأن خرابا سيبدأ بهم، وإن ما وقع إلعنوني بعد موتي. إلا مسؤول في الدولة لابد أن يطلع وهدفه المعرفة، ممكن. أما الذين هدفهم أن يشاهدوا الخلاعة والدعارة والجرائم وموبقات الدنيا والتلصص والوجوه الهابطة والأفكار الميتة، والله سيصابون بذلك. بلغوهم لعلهم يتوبون غدا، يكسرون هذا الطش طش ولا الدش. ما أغناهم هذا كتاب الله، هذا رسول الله، أمة تسمع كلام الله في إذاعة القرآن من الساعة السادسة إلى الساعة الثانية عشرة، تظل الساعة الإذاعة مفتوحة، يسمعون الهدى طول اليوم والنهار، يريدون أن يشاهدوا خلاعة رب ودمار أمريكا. أموات هؤلاء أم أحياء؟ يا شيخ يريدون الثقافة، الثقافة. أعطونا مثقفين كملوا وسعدوا في دنيانا في آدابهم وأخلاقهم وكراماتهم وحياتهم، أين الثقافة؟ تعلم التلصص والخيانة والإجرام وحب الدنيا والشهوات. ثقافة الذي ما يثقفه نور الله، ما يفتق آذانه وقلبه وحواسه، يهتدي بثقافة كافرة. وحرق قلباه ممن قلبه شبم. إن شاء الله هذه الصيحة انشروها، ما يبقى طشت ولا على السطح إن شاء الله. الليل يمزقون، لأنهم ما عافوا. أنا أحلف لو أن أحدهم حاضر وبكى معنا، والله لا ذهب أصلا إلى رميه في الأرض، لكن ما بلغ، ما عرفوا، لأنهم محجوبون عن المسجد، عن محطة الهداية الإلهية. ونعود إلى الحديث الشريف ونحفظ جزئيه. الأول قول الله تعالى: أنا الرحمن وهذه الرحم، أنا الرحمن وهذه الرحم، شققت لها اسما من اسمي، شققت لها اسما من اسمي، أنا الرحمن وهذه الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت، ومن قطعها قطعته. نحفظ هذا الجزء. يقول تعالى: أنا الرحمن وهذه الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. تحفظ هذه الكلمات الطيبة، هذا كلام ربي، هذا والله العظيم. كيف لا تحب كلام سيدك؟ يقول تعالى: أنا الرحمن وهذه الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت، ومن قطعها قطعت. ومعنى شققت لها اسم أخذت من حروفها، من حروف اسمي جعلت، سماها الرحيم، هو الرحمن وهي الرحيم. والجزء الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل عما يدخل الجنة من الأعمال ويباعد عن النار، كلام واضح. السائل سأل فقال يا رسول الله دلني على عمل إن عملته أدخل الجنة ثبات وأبعد عن النار، أجابه الرسول وإلا لا؟ ماذا قال؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، وتصل الرحم. نعم، ماذا قال السائل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سأل عما يدخل به الجنة من الأعمال وعما يباعد به عن النار، أجابه الرسول بما؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل رحمك، وتصل رحمك. الآن أصبح الحديث من محفوظاتنا. ماذا قال الرحمن؟ أنا الرحمن وهذه الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. الرسول سئل عن عمل يدخل الجنة ويباعد عن النار، بما أجاب السائل؟ قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصل رحمك. الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم أنا الرحمن، هذا إخبار عن نفسه تعالى. لماذا قلنا قوله صلى الله عليه وسلم عن الله؟ إذ قال صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا الرحمن، هذا إخبار عن نفسه تعالى بأن اسمه الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بأن اسمه الرحمن. وفي القرآن الكريم يقول جل جلاله هو الرحمن الرحيم الآية. ويوضح هذا رواية البخاري وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحيم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، أي أرضى. قال فذلك لك، فذلك الذي ذكرت لك، فذلك لك فهنيئا لمن وصل رحمه ولم يقطعها، فهنيئا لمن وصل رحمه ولم يقطعها. والشرح، ووصل الرحم يكون بالآتي: أولا كف الأذى، فلا تؤذي أحدا من أرحامك، لا بنظر شزرة ولا بصوت عالي ولا بصفعة ولا غلله، كف الأذى لا أذى. ثانيا إكرامهم واحترامهم، أكرمهم ولو بالكلم الطيب والوجه الباسم، واحترمهم، لا يشاهدون منك إهانة لا في قول ولا في عمل، مظهر الاحترام أمامهم يشاهدونه فيك. ثالثا إسداء الخير والمعروف إليهم، أسدي قدم أعطهم المعروف والخير ما دمت قادرا عليه. إسداء الخير والمعروف لهم، بهذا تصل رحمك. ثلاثة أمور: أولا كف الأذى، لأنك إذا أكرمته و ثم تهينه أو تشتمه أو تعيره، لا بد أولا من كف الأذى، والثاني إكرامهم واحترامهم، والثالث إسداء الخير والمعروف أي تقديمه وإعطاهم ذلك. وقطع الرحم يكون بالآتي أيضا: أولا أذيتهم باللسان أو اليد، أذية الأرحام باللسان كالتعيير والسب والشتم وما إلى ذلك، وباليد أخذ مالهم وإلا ضرب أجسامهم. ثانيا إهانتهم وعدم احترامهم، فإذا كنت تهين قريبك رحيمك وتتكبر عليه وتظهر أنك فوقه ولا تحترمه، هذا هو الأذى. عدم، نقول ثانيا إهانتهم وعدم احترامهم، ثالثا منع المعروف والخير عنهم. الذي يمنع المعروف والخير عنهم ما وصل قطع، فهو قاطع غير واصل. إذن أعيد القول: ما معنى وصل الرحم؟ يكون بأي شيء؟ بثلاثة أمور: أولا كف الأذى، ثانيا إكرامهم احترامهم، ثالثا إسداء الخير والمعروف لهم حسب قدرتك. وقطع الرحم بما يكون؟ أولا بالأذية باللسان أو باليد، ثانيا بإهانتهم وعدم احترامهم، ثالثا منع المعروف، بمنع المعروف والخير عنهم. ومن أسماء المال الخير، من أسماء المال الخير، وإنه لحب الخير لا شديد. والآن هيا نعيد الحديثين. الأول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى، ماذا يقول؟ أنا الرحمن وهذه الرحم، شققت لها اسم من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. والرسول صلى الله عليه وسلم يسأله سائل ويقول: دلني على العمل الذي يدخل الجنة ويباعدني عن النار. بما يجيبه؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل رحمك. لو أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت الحرام وجاهد في الله الجهاد وقطع رحمه، لن يدخل الجنة إلا بعد. عرفتم؟ ذنبان عظيمان: البغي، يعذب الله صاحبهما في الدنيا ويدخر له كمية أخرى في الآخرة، البغي وقطيعة الرحم. الآن توجيهات إرشادات المربي: أيها المربي لإخوانك في مسجد القرية، أيها المربي لإخوانك في مسجد الحي، أيها المربي لأسرتك في البيت، حتى الأسرة. اقرأ أولا الحديث بتأن، وليتابعك المستمعون حتى يحفظوا أكثرهم. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة، مبين لهم المعنى المراد من الحديث. ثالثا ذكرهم بأن لله 99 اسما منها الرحمن. كم لله من اسم؟ 99، من بينها الرحمن. وعلمهم أن يحفظوا منها ما أمكنهم، الذي تستطيع 10 20 30 أقل شيء 5 6 حتى تدعو الله بها، يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا قوي يا متين يا عزيز يا جبار يا غفار. هو يحب أن تناديه بأسمائه ولا لا؟ نعم. وإذا مات إذا أنت معناه تكرهه والعياذ بالله. إذا فاحفظوا ما يمكن. قال علمهم، ذكرهم بأن لله 99 اسماء منها الرحمن، وعلمهم أن يحفظ وعليهم أن يحفظوا منها ما أمكنهم ليدعوا الله تعالى بها، لقوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى الجميلة ولا لا؟ فادعوه بها. أسماء أحلى من العسل، والله ما أجمل منها. رابعا، بين لهم معنى العقائد، بين لهم معنى العائد، العائد وأنه المستجير طالب الحماية من المرهوب والمكروه. العائد من هو؟ فلان استعاذ بالله، عاذ بالله، أي احتمى به واستجار به، هذا العائد. إذن بين لهم معنى العائد وأنه المستجير طالب الحماية من المرهوب والمكروه، وهذا لا يكون إلا بالله. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بمن؟ بالله. العياذ له والعياذ به. خامسا، علمهم أن الله تعالى أنطق كل شيء، فالمخلوقات كلها من حيوان وجماد وغيرها إذا استنطقها الله عز وجل نطقت. وفي سورة فصلت دليل ذلك، إذ قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. من أين هذا؟ لأننا ذكرنا في الشرح حديث البخاري وإلى لا، أن الله تعالى لما خلق الخلق قامت الرحم وقالت يا ربي ماذا؟ هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال تعالى هو لك فذلك لك، من قطعها قطعته ومن وصل وصل. فعلم معنى العائد الذي يستعيذ بالله عز وجل من المكروه والمخوف. إذن وهل الرحم نطقت؟ هل سمعتم نطق الرحم؟ أما قرأناها الآن، هي نطقت، قالت هذا مقام العائد بك يا رب من القطيع. فمن قال كيف؟ قل له يا عبد الله كل المخلوقات تنطق بحسب ذاتها، هل نطق أنا كنطق الجمل؟ هل نطق الجمل كنطق الفيل؟ هل نطق المارة كنطق الشاء لكنها ناطقة؟ هل نطق الجدار كنطق الجبل؟ يختلف، والكل ينطق. ولا تعجب، ما تقول لا بد من أوتار صوتية وحلقوم وأوداج، وعمتنا النملة أين أوداجها وأوتارها وحلقوم والفساد والتلصص؟ هذا هو شكر النعمة. سليمان موقف عجيب هذا، ما حسستم به، ما شعرتم؟ قال ربي أوزعني ادفعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا سليمان. إذن ماذا عسانا أن نقول؟ الحيوانات تنطق، اقرأ قول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم.